بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، ذكرنا في الدرس الماضي أن العبد مهما طال عمره ومهما طالت حياته فإنه لا بد من يوم يخرج فيه عن هذه الدنيا ليبدأ بأول منازل الآخرة. يخرج الإنسان فيها من هذه الدنيا لا ندري هل يختم له بخاتمة حسنة أم بخاتمة سيئة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، لكن الحقيقة كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، ومن مات فقد قامت قيامته. وجاء في الأحاديث الصحاح أن المؤمن إذا وكذلك الفاجر إذا جاءت ساعة وفاته فإنه يرى، إما أنه يرى ملائكة تبشره بالنعيم وتبشره بالسعادة الأبدية، أو ملائكة تبشره بالويل والثبور. ولهذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله قبل الموت قال: أهلا أهلا بالوجوه ليست وجوه إنس ولا جن، ثم قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فقد يرى المؤمن ملائكة تبشره، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وقد يرى غير ذلك. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. هذه الرحلة بدأت يوم أن قيل فلان قد مات، والروح خرجت من عينك آخر ما خرجت لتنظر إلى الدنيا وقد فارقت كل شيء، وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. ترفع الروح إلى السماء، فإما أن تفتح لها أبواب السماء وإما أن تغلق. إما أن تدخل إلى السماء ريح طيبة كأطيب ريح وجدت على وجه الأرض، وإما أن تغلق في وجهها أبواب السماء ثم ترمى إلى الأرض وتطرح، فكأنما طرحت من أعلى مكان إلى مكان سحيق، كأنما ألقيت في ذلك المكان السحيق فتخطفته الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فكر في نفسك يا عبد الله، وقد بدأت هذه الرحلة، وقد غطاك الناس، وقد قيل فلان مات، بكت الزوجة، بك الأولاد، صاح الناس ونشر الخبر، ذهب بك إلى المغسل، فإذا بك تغسل وتقلب يمنة ويسرح. ربما تشعر، والعلم عند الله عز وجل، ربما يشعر الإنسان بمن يغسله، لكنك في حياة أخرى. ربما تشعر أنك أوضعت في الكفن، لكنك في حياة أخرى. ربما تشعر يا عبد الله ببعض الأمور، لكنك لا تستطيع الحراك ولا تستطيع أن تفعل شيئا، لأنك في عالم آخر وفي حياة أخرى. كما قيل، قال زين العابدين رحمه الله يصف ويحكي ذلك العبد عندما يخرج من هذه الدنيا ويغادر هذه الدنيا فيقول: واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني، واستخرج الروح مني في تغرغرها وصار ريقي مريرا حين غرقني، وصار ريقي مريرا حين غرغرني، وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس وجدوا في شرى الكفن. أحبابك، إخوانك، أهلك أسرع الناس في تخلصك من هذه الدنيا، في إدخالك إلى ظلمة القبر، أحب الناس إليك. وقام من كان أحب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني، وقال: يا قوم نبغي غاسلا حدقا حرا أديبا أريبا عارفا فطني. كيف بك وأنت تغسل لا حراك ولا إرادة؟ كنت في هذه الدنيا لا تسمح لأحد من الناس أن يعينك، أما الآن انطرحت على خشبه تقلب يمنة ويسرة. فيا للهول، لم تغسلوني ولم تطيبوني، بل لم تنزع عني ثيابي؟ ما الذي يحصل؟ فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني، وأودعوني على الألواح منطرحا، وصار فوقي خرير الماء ينظفني، وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا، ونادى القوم بالكفن، وألبسوني ثيابا لا كمام لها، وصار زادي حنوطا حين حنطني، وأخرجوني من الدنيا فوا أسفا على رحيل بلا زاد يبلغني. عبد الله، أتظن أنك لا تشعر إذا حملت على الأكتاف؟ بلى وربي، بلى وربي لا تشعرن، فإما أن تقول قدموني قدموني، إن كنت من أهل الصلاة كنت من أهل الصيام، إن كنت من أهل الحج والعمرة، إن كنت من المجاهدين كنت من الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، كنت من طلاب العلم الشرعي، كنت من حفظة القرآن، إن كنت من أهل القيام والصيام، تقول للناس قدمون قدموني، لأنك تعرف على أي مكان ستقدم، ما هي إلا سويعات، بل ربما دقائق وتدخل إلى روضة من رياض الجنة. وإن كنت الأخرى يا عبد الله، كنت ممن ضيع الصلاة، كنت ممن ضيع الذكر، كنت ممن هجر القرآن، كنت من أهل الغناء والربا والطرب والمجون والفجور، فتقول وأنت على الأكتاف: يا ويلها يا ويلها، أين تذهبون بها؟ وأخرجوني من الدنيا فوا أسفا على رحيل بلا زاد يبلغني، وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشيعني، وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني. تخيل أحبابك قد قاموا عليك، ربما أبنائك، ربما إخوانك، ربما جيرانك، ربما من لا تعرف قاموا عليك، وربما بعض الناس لا يصلي عليه أحد، نسأل الله العافية، ربما يكثر الجمع وربما يقل بحسب أعمالك الصالحة وذكرك بالخير بين الناس، فيصلون عليك صلاة، ما أعجلهم؟ لما يستعجلون؟ لما هذه الصلاة الخفيفة؟ ما بالهم كبروا وسلموا؟ ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني، صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني. ثم حملت، ثم أسرع الناس، ثم تدافعوا، ثم عجلوا: لم تعجلونني؟ إن كنت من أهل الغفلة تصرخ فتقول: يا ويلها يا ويلها، أين تذهبون بها؟ ما بالكم أحبابي إخواني أبنائي، ما بالكم تعجلون بي إلى تلك الحفرة كأنك تراها من بعيد نارا تلظى، كأنك تراها تناديك من بعيد تقول لك: تعال، طالما ضيعتني طالما نسيتني، أما اليوم فإن اليوم يومك، وإن الوقت وقتك، قد حان اليوم، قد حان اليوم الذي فيه تنادى يا عبد الله. يقول الحسن، يقول رحمه الله: يومتان يومان وليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهن قط. قيل: ما هما يا أبا سعيد؟ قال: ليلة تبيت مع أهل القبور لم تبت ليلة قبلها، وليلة صبيحتها يوم القيامة، وليلة صبيحتها يوم القيامة. عمر بن عبد العزيز يخاطب أحد جلسائه يوما فيقول: يا فلان، قد أرقت الليلة متفكرا. قال: لما يا أمير المؤمنين؟ قال: في القبر وساكنه، إنك لو رأيت الميت بعد ثلاث في القبر لاستوحشت من قربه، من منظره، لرأيت بيتا تجول فيه الهوام ويجري فيه الصديد وتخترقه الديدان، تغيرت رائحته وبليت أكفانه بعد حسن الهيئة. ثم بكى رحمه الله، ومن ورائهم برزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يحمل على الأكتاف عبد الله، ربما يكون هذا الأمر الذي أحدثك به الليلة، ربما يكون اليوم، ربما يكون بعد ساعات. هل فكرت في هذا اليوم، في تلك اللحظات؟ سوف تأتي، تأتي إن كنت صالحا أم فاجرا، إن كنت مؤمنا أم كافرا، سوف تموت يا عبد الله وتحمل على الأعناق. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فيكلمه يقول له إلى الآن، إلى الآن هو يحمل على الأكتاف. ربما يتذكر هذا الكلام، ويحك ابن آدم، القبر يقول له ويحك ابن آدم، أليس قد حذرتني وحذرت ضيقي وظلمتي ونتني وهولي؟ هذا ما أعددت لك، فماذا أعددت لي، فماذا أعددت لي؟ تحمل على الأكتاف وتقدم. ثم وصل الناس إلى القبر، القبر الذي حفر. جلس النبي عند قبر عليه الصلاة والسلام، جلس عند قبر ولما يلحد وبيده عود ينكت به الأرض، فدمعت عيناه ثم قال: أي إخواني، أي إخواني لمثل هذا فأعدوا، أي إخواني لمثل هذا فأعدوا. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا اقترب عند القبور وإذا جلس عند ميت يدفن بكى. قالوا: لما يا أمير المؤمنين؟ قال: هذا أول منازل الآخرة، هذه بداية الساعة، هذه قيامة الإنسان، فإن خفف على العبد كان ما بعده أخف، وإن شدد عليه فيه كان ما بعده أشد. تخيل يا عبد الله، بعد العز، بعد الجاه، بعد الأثاث والنعيم، بعد الطعام الوفير، بعد الشراب الجميل، بعد الثياب الجميلة، بعد كل هذا حملوك ووضعوك في كفن، في ثياب لا أكمام لها، لا تستطيع أن تتحرك بها، وما بالهم يسرعون ليتخلصوا منك يا عبد الله، حب الناس إليك. وصلوا إلى القبر، قالوا: أين ابنه؟ قالوا: أين أخوه؟ قالوا: أين أحبابه؟ قالوا: ماذا تريدون؟ نحن أقاربه، نحن أرحامه. قالوا: انزلوا، انزلوا معه، انزلوا آنسوه في قبره قبل أن تودعوه. وأنزلوني إلى قبري على مهل، وقدموا واحدا منهم يلحدني، وكشف الثوب عن وجهي لينظرني، وأسبل الدمع من عينيه أغرقني. فقام محتزما بالعزم مشتملا، وصفف اللبن من فوقي وفارقني. ونادى في الناس وقال: هلوا عليه الترب واغتنموا، حسن الثواب من الرحمن ذي المنن. ما بالهم يريدون الخلاص منك، ما بالهم يريدون أن يخرجوا بعيدا ويولوا بعيدا عنك، ما بالهم يتسارعون، كل منهم يريد أن يسابق الآخر في أن يحث التراب على وجهك وأن يدفنك في قبرك. بدأ الظلام، بدأت الوحشة، قل الصوت، تكاثر التراب، ثقل علي، ما الذي يحصل؟ ما الذي يجري؟ ما هذا الظلام؟ في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني. ما هذا الظلام؟ إنني أسمع قرع النعال، إنهم يفارقونني، إنهم يغادرون. لما؟ هل جلسوا معي دقائق؟ هل أطالوا الدعاء لي بالثبات؟ هل استغفروا لي؟ هل تذكروني بالحسنى؟ ما بالهم أسمع قرع نعالهم، قد غادروا وتركوني لوحدي. أيها الناس تعالوا اجلسوا عندي، آنسوني. فجأة يرى عن يمينه أو يرى عن شماله صورة. ما هذه الصورة؟ صورة من؟ يا لسعادة ذلك الرجل الذي أمضى لياليه وظلمات الليل في قيام الليل، الذي أمضى الليالي بالدعاء والبكاء والاستغفار، يا سعادته في ذلك الوقت إذا به يسأل، يجلس في قبره. تخيل، أسقط القطن من على وجهه، أقعد في ذلك القبر الضيق وفي تلك الحفرة المظلمة، أقعد وسئل وهذا الرجل الصالح أجلس في قبره من غير فزاع ويضم ضمة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال لو نجا منها أحد هذه الضمة لن نجا منها سعد، أي لن ينجو أحد من هذه الضمة. يضم ضمة في قبره ثم يجلس ثم يسأل ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ انظروا إلى صالح ماذا يقول. يقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله فصدقنا، فيفرج له فرجة قبل النار. أعوذ بالله. الآن أجاب بأن ربه الله ودينه الإسلام ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام، ما بال النار فرجت له؟ يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها فيفزع، ما بالها؟ لما هذه النار؟ يحطم بعضها بعضا، يرى نارا تلظى، يرى الزقوم، يرى الحميم، يرى الشرر الذي يتطاير، فيقال له انظر انظر إلى ما وقاك الله، انظر إلى ما وقاك الله. ثم يفرج له فرجة إلى الجنة، فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له هذا مقعدك منها، على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله، وعليه تبعث إن شاء الله. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. يسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أو ترد علينا عقولنا، أي في ذلك اليوم حتى نجيب على هذه الأسئلة؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم نعم كهيئتك اليوم، كهيئتك اليوم، أو هو موقوف على عمر، أي يرد عليك عقلك فتجيب على الأسئلة، إن كنت صالحا أجبت. ويا ويل من كان منافقا، من كان غافلا، من كان لاهيا، ينظر إلى الجنة إن كان صالحا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. بل بعض الصالحين وهو في قبره قبل أن يسأله الملكان يريدان أن يسألانه يفتنانه فتنة القبر، وكان النبي يستعيذ بالله منها، يريدان أن يسألاه فإذا به يقول دعوني أصلي، فيقولان له إنك ستفعل، فأخبرنا عن ما نسألك، فيقول دعوني أصلي، فإذا أجاب على السؤال دعوه وتركوه يكبر في قبره فيصلي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن أجاب على الأسئلة يسمع نداء من السماء يقال له أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من ريحها من نعيمها، بل جاء في الحديث يفسح له قبره ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة. الله أكبر، وهو في قبره ينام في فراش من الجنة ويلبس ثيابا من الجنة. وأعظم من هذا، يرى رجلا عنده حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح حتى لا يمل من الوحدة، حتى لا يستوحش من الظلمة، حتى لا يتضايق من قبره، يؤتى إليه برجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. أبناؤك يبكون، زوجتك تبكي عليك، أحبابك يبكون عليك، يعزي بعضهم بعضا وما دروا. وما دروا أنك في قبرك سعيد، أنك في قبرك في نعيم. يقول له جليسه: أنا عملك الصالح، أنا صلاتك آخر الليل، أنا صيامك، أنا صدقاتك، أنا إحسانك إلى المساكين، أنا كفالتك للأيتام، أنا قراءتك للقرآن. ألا ترى في وجهي، ألا ترى في وجهي طوافك حول البيت، أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر؟ ألا ترى في وجهي تدبرك للقرآن وبكاؤك من خشية الله؟ ألا ترى أنا عملك الصالح؟ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله. بل أعظم من هذا، الرجل الصالح في قبره تأتيه أخبار أهله، يبشر بصلاح ولده في قبره، يبشر ببشارات في الدنيا: أبشر، ابنك صار صالحا، أبشر، زوجتك ظلت على استقامتها، أبشر، أبشر بالخير، يجري عليه أجره ويجري عليه عمله الصالح، وهو في قبره صدقات جارية، ولد صالح يدعو له آخر الليل، علم نافع ينتفع به، أعمال تجري عليه في قبره، إن كان شهيدا أو مرابطا، أو إن كان من أهل الصلاح ومن كان من أهل التقوى. عبد الله، أبشر، أبشر من كان مؤمنا، من كان مستقيما ودخل قبره فليبشر، إن مات شهيدا فإنه يجار من عذاب القبر. قيل: يا رسول الله، لما لا يفتن الشهيد في قبره؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. أبشر من قرأ سورة تبارك، من أحسن قراءتها وتدبرها وأكثر من ذكرها وحفظها، فإنه يمنع من عذاب القبر ويجار من عذاب القبر. من مات يوم الجمعة، من مات ليلتها، من كان يكثر الدعاء أن يعيده الرب عز وجل من عذاب القبر، يبشر بالنعيم في قبره. الله أكبر، إنها روضة من رياض الجنة، إنه النعيم، إنها الخضرة، إنها الثياب من الجنة، إنها رائحة الجنة. بل ثبت أن أهل الجنة يتزاورون، الصالحون يتزاورون في قبورهم، يتحدث بعضهم إلى بعض، يجلسون يتسامرون، يسأل بعضهم الآخر عما حصل في الدنيا: فلان ماذا حصل له؟ فلان هل مات؟ فلان ماذا جرى له؟ فلان هل استقام؟ فلان هل تاب إلى الله عز وجل؟ بل يقال للصالح في قبره: نم نومة العروس، حتى لا يطول عليه الزمان، يغفو إغفاءة ثم يستيقظ فإذا بالساعة قد قامت. أما الرجل الفاجر، أما الرجل العاصي، أما المذنب الأثيم، أعاذنا الله وإياكم منه، فإنه روحه لا تخرج إلا وقد تقطعت، تفرقت في جسده، فتنزع نزعا والنازعات غرقا، تفرقت روحه في جسده ثم نزعت وهي ترى ملائكة سود الوجوه، معهم مسوح من النار وكفن من النار، فيلبس فيه، تخرج روحه كأنتن ريح وجدت على وجه الأرض والعياذ بالله، تخرج إلى السماء فلا تفتح لها أبواب السماء، ثم تطرح على الأرض طرحا. يا ويلها، ماذا يحصل لها إذا دفنت في قبرها، إذا أنزلت في تلك الحفرة؟ ماذا ترى؟ ماذا تفعل؟ ماذا تصنع؟ يسمع قرع نعالهم: ما بالهم يدفنونني، ما بالهم تركوني. يجلس في قبره فيرى ملكان أسودان أزرقان يخيفانه، فيقولان له: من ربك؟ فإذا به يفزع فيقول: فأهلا أدري، ما دينك؟ فأهلا أدري، ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: فأهلا أدري. فيقولان له: هو محمد رسول الله، يذكرانه. فيقول: فأهلا أدري. فيسمع من مناد ينادي: أن كذب عبدي، فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني، وهالني صورة في العين إذ نظرت من هول مطلع ما قد كان أدهشني، من منكر ونكير ما أقول لهم قد هالني أمرهم جدا فأفزعني وأقعدوني وجدوا في سؤالهم ما لي سواك إلهي من يخلصني فمن علي بعفو منك يا أملي فإنني موثق بالذنب مرتهني تقاسم الأهل مالي بعد من صرفوا وصار وزري على ظهري فأثقلني واستبدلت زوجتي بعلا لها بدلي وحكمت في الأموال والسكن وصيرت ابني عبدا ليخدمه وصار مالي لهم حلا بلا ثمن. عبد الله تخيل أهلك قد نسوك، الناس ربما لا يذكرونك إلا بالسوء، فلان مات، ربما ما صلى عليك أحد، ربما ما دعا لك أحد، ربما ما استغفر لك أحد، على أي شيء يستغفرون لك ولأي شيء يدعون لك يا عبد الله؟ ماذا صنعت في هذه الدنيا؟ ماذا فعلت بها يا عبد الله؟ يضيق عليه قبره، يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، أنا أعوذ بالله وإياكم، تختلف الأضلاع. الحفرة إن كانت ضيقة كفاية ولكنها تضيق وتضيق وتضيق حتى تختلف أضلاعه. أول ما يرى، يرى مقعده من الجنة، يرى نعيمه في الجنة فيفرح ويستبشر، فيقال له هذا مقعدك، لو أنك أطعت الله، لو أنك أطعت الله قد أبدلك الله بهذا، فيفتح له باب إلى النار ويأتيه من سمومها ومن حميمها ومن حرها. ومن أعرض عن ذكري، هذا جزاء سهرات الغناء والفحش والخنا، هذا جزاء السفر إلى الحرام إلى الفجور، هذا جزاء الغفلة عن ذكر الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذه المعيشة الضنكا، معيشة القبر. يقال له من ربك؟ يقول لا أدري. فأدينك؟ لا أدري. ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ لا أدري لا أدري لا أدري. ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبح حديد مطرقح، لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا، ثم يعيده هذه الضربة الأولى، ثم يعيده مرة أخرى. ربما لا زال الناس عند قبره، ربما لا زال الناس إلى الآن ما فارقوا المقبرة، ربما لا زال الناس يسمع قرع نعالهم، ألا هل من مغيث؟ ألا هل من منجد؟ ضرب ضربة ثم يعاد مرة أخرى، فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء، يسمعه كل شيء إلا الثقلين، كل دواب الأرض تسمعه. ما حال من سكن الثراء؟ ما حاله؟ أمسى وقد صرمت هناك حباله، أمسى ولا روح الحياة تصيبه، يوما ولا لطف الحبيب يناله، أضحى وقد درست محاسن وجهه، وتفرقت في قبره أوصاله، واستبدلت منه المحاسن غبرة، وتقسمت من بعده أوصاله، ما زالت الأيام تلعب بالفتى، والمال يذهب صفوه وحلاله. ثم يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح منتن الريح، فيقول له من أنت؟ المكان مظلم والحفرة ضيقة والديدان تنهش والحياة تلسع، العقارب بدأت والوحوش والدواب والهوام بدأت تنهش في الجسم، ومع هذا يأتيه ذلك الرجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، يقول من أنت؟ من أنت؟ فوجهك الوجه فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، أنا الزنا، أنا اللواط، أنا شرب الخمر، أنا أكل الربا، أنا ترك الصلاة، أنا عقوق الوالدين، أنا قطع الأرحام، أنا ترك الصلاة، أنا الأغاني، أنا الفجور أنا الفواحش، فوالله ما علمتك إلا بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وإن كنت لمن الساخرين. عبد الله فكر، ربما الأمر يكون الليلة، ربما يكون غدا، ربما يكون بعد غد. هل فكرت في الظلام؟ هل فكرت في الوحشة؟ هل فكرت في الحياة؟ هل فكرت في الديدان؟ هل فكرت في الملكين منكر ونكير؟ عبد الله بن المبارك رحمه الله انطفأ السراج عنده يوما فبكى. قالوا لما تبكي رحمك الله؟ العابد المجاهد يبكي. قال تفكرت في القبر وظلمته، تفكرت في القبر وظلمته، ذكلتك أمك كيف تحتمل الأذى، أم كيف تصبر في لظى النيران، فإذا تفرق عنك صحبك وانثنى، حمال نعشك جاءك الملكان، جاءك مرهوبين من عينيهما، ترمى بأشواظ من النيران، فيوبخانك بالكلام بشدة، وسيضربانك ضربة السجان، فتصيح صيحة آسف متوجع، ويجي الشجاع وذاك هول ثاني، ويجي الرفيق فيا قباحة وجهه، فكأنه متمرد من جاني، فتقول يا ويلا أمالي رجعة حتى أحل بساحة الإيمان، لو عدت للدنيا لعدت لما مضى في جانب التكذيب والعصيان. أرأيت أصحاب القبور ماذا يتمنون؟ والله يتمنى أحدهم لو عاد إلى الدنيا ماذا يفعل؟ ماذا يصنع؟ يتمنى لو عاد إلى الدنيا فيصلي ركعتين فيتوب من ذنوبه ومعاصيه، يتمنى أن لو عاد إلى الدنيا، تعرف ماذا يفعل؟ يقوم آخر الليل يحافظ على صلاة الفجر. عبد الله مر على القبور يوما، اجلس بينهم سلم، ربما يسمعوا سلامك، ربما يسمعوا سلامك، ادعو لهم يا عبد الله. اجلس عند حفرة حفرت ولحد لم يوضع صاحبه فيه، وقل لنفسك يا نفس ربما تكون هذه الحفرة لك، ربما يا نفس تكون هذه الحفرة قد أعدت لك يا نفس. ماذا تفعلين إذا دخلت ذلك القبر؟ كل شيء سيرجع، أهلك يرجعون، أولادك يرجعون، أحبابك يرجعون. عبد الله من الناس من جعل قبره حفرة من حفر النيران. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أول الذين يحترقون في قبورهم أهل الشرك والكفر، فإن لهم قبورهم تستعيب عليهم نارا. أما أهل النفاق فيقال للأرض كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقال للأرض انظروا ما الذي يحصل لأهل النفاق الذين تظاهروا بحب الإسلام وهم يبغضونه، تظاهروا بحب المسلمين وهم يبغضونهم، ولاؤهم في أهل الكفر والشرك، وبراءهم من أهل الإيمان، صلاتهم نفاق، صدقاتهم نفاق، حجهم نفاق. يقال للأرض التئمي عليه، فتلتئم عليه، فتختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله إلى يوم القيامة، حتى يبعثه الله. ما بال هذا؟ ما بال هذا؟ أحد الناس في قبره يوضع كلوب، أتعلم ما الكلوب؟ الكلوب حديدة قد انفنت وانحنت، يوضع هذا الكلوب من حديد في أحد شقي وجهه، فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. تخيل ماذا يحصل له، الفم يجرجر إلى القفاه، يشق وكذلك الأنف والعين. ثم الجهة الأخرى، فإذا عملت هذا في الجهة الأخرى عادت الجهة اليمنى كما كانت، ثم اليمنى ثم اليسرى ثم اليمنى إلى أن تقوم الساعة. تعرفون عذاب من هذا؟ هذا عذاب الذي يكذب، الذي يكذب فتنتشر كذبته في الآفاق، فتنتشر كذبته بالآفاق. رجل آخر مستلق على ظهره في قبره، ورجل قائم عند رأسه يحمل صخرة، يحمل صخرة فيضرب بها رأسه فينفلغ الرأس، ينكسر الرأس، عاذنا الله وإياكم. رأسه قد انفجر، رأسه قد انكسر وهو يشعر بهذا ولا يموت، يا ليته قد مات. فالصخرة تتدحرج، يذهب الرجل ليأتي بها، فإذا رجع عاد رأسه كما كان، يضربه مرة أخرى. تعرفون هذا عذاب من؟ عذاب الذي هجر القرآن ونام عن الصلاة، ونام عن الصلاة المكتوبة. ومن ورائهم برزخ، برزخ إلى يوم يبعثون. ما بال هذا في قبره يسبح في نهر من دم، يسبح في نهر من دم، كلما أراد أن يخرج من هذا النهر ألقي حجر في فمه فعاد مرة أخرى، ثم يذهب إلى الحافة الأخرى ومن هذا الدم النتن، لكنه يرجع مرة أخرى. تعرفون عذاب من هذا؟ إنه عذاب آكل الربا، عذاب آكل الربا. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم، كانوا يتهاونون في الربا. انظروا إليهم ماذا يحصل في قبورهم بعد النعيم، اشتروا برباهم بيوتا وقصورا فارهة وسيارات جميلة، وأرادوا أن يتمتعوا بأموالهم من الربا، لكن القبر مأواهم جزاء وفاقا. ما بال أولئك الناس يصرخون في قبورهم، ارتفعت الأصوات وارتفع اللغط، وأدخلوا في تنور من نار يرتفع النار عليهم فيحترقون، ثم يصرخون، ثم يعودون مرة أخرى إلى التنور، ثم يشعل النار مرة أخرى، رجالا ونساء عراة يحترقون. من هم أعاذنا الله وإياكم؟ إنهم الزنا، إنهم الزنا الذين ارتكبوا الفواحش في هذه الدنيا، يحترقون في قبورهم إلى أن يشاء الله. ما بال هذا يتعذب لأنه لم يستبرئ من بوله، لم يتنزه من بوله. ما بال هذا يصرخ ويتعذب؟ إنه كان يمشي بالنميمة وكان يغتاب الناس. ما بال هذا، ما بال هذا يتعذب في قبره؟ كان يجر ثوبه خيلاء فهو يخسف في قبره، يخسف فيه في قبره إلى سبعة أراضين، يخسف في قبره ويتجلجل في الأرض، لأنه كان يترجل وكان يمشي متبخترا. ما بال هذا الذي حبس الحيوان وعذب الحيوان يتعذب في قبره؟ ما بال هذا الذي استدان من الناس وتعمد ألا يرجع للناس أموالهم؟ تعرف ماذا يحصل له؟ يشتعل عليه قبره نارا. لما سدد دين أحد الناس قال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن، الآن بردت عليه، الآن بردت عليه جلده، بعد أن سدد دينه. أحد الناس غل غلولا غلول أخذه زورا وظلما وسرقة، فإذا به يشتعل عليه قبره نارا، شملة تشتعل عليه نارا، نسأل الله العافية. وذلك الذي أخر الصلاة، وهذا الذي علق بعراقيبه، أحد الناس مشققة أشداقهم تسيل دما. تعرفون من هم؟ إنهم الذين يفطرون في رمضان، يفطرون قبل تحلة صومهم، يفطرون متعمدين بلا عذر لهم. ونساء والعياذ بالله، نساء في قبورهن، الواحدة منهن تنهش ثديها الحيات، حيات تنهش ثديهن. تعرفون من هن؟ إنهن اللواتي منعن لبنهن عن أطفالهن بغير عذر، منعن لبنهن عن أطفالهن بغير عذر. يقول ابن عباس: بعضهم يمسخ في قبره خنزيرا. من هم أعاذنا الله وإياكم؟ إنهم أهل اللواط الذين لم يتوبوا إلى الله عز وجل، يمسخون في قبورهم خنازير، وبعضهم والعياذ بالله تقرض شفاههم بمقاريض من نار، من هم أعاذنا الله وإياكم؟ إنهم والعياذ بالله الذين يأمرون الناس بالمعروف وينسون أنفسهم، إنهم الذين يأمرون الناس بالمعروف وينسون أنفسهم. ضعوا خدي على لحدي ضعوه، ومن عفر التراب فوسدوه، وشقوا عنه أكفانا رقاقا، وفي الرمس البعيد فغيبوه. فلو أبصرتموه إذا انقضت صبيحة ثالث أنكرتموه، وقد سالت ناظر مقلتيه على وجناته وانفضفوه، ونادى البلا هذا فلان، هلموا فانظروا هل تعرفوه، حبيبكم وجاركم المفدى تقادم عهده فنسيتموه. نسي الناس أحبابهم، نسي الناس أصحابهم. إذا رأيت ذا صاحب المعصية بعد أيام في قبره أعاذنا الله وإياكم تستوحش، ماذا ترى؟ ماذا ترى يا عبد الله؟ من الناس من يطلعه الله عز وجل في هذه الدنيا بعض عذاب أهل القبر، نعم يحصل هذا، من الناس من يطلعهم الرب عز وجل على بعض عذاب أهل القبر، تعرفون لما؟ ليعتبر غيرهم. سئل نباش، بعض الناس كان ينبش القبور، فرأى بعضهم أهوالا وعظائم، أسأل الله أن يعافيكم ويعافينا وإياكم، رأى بعض النباشين عجائب، فسئل ما أعجب ما رأيت؟ قال رأيت نبشت قبر رجل فإذا هو مسمر بالمسامير في سائر جسده، ومسمار كبير في رأسه، وآخر في رجليه. وقيل لآخر ما أعجب ما رأيت وأنت تنبش القبور؟ قال رأيت جمجمة إنسان مصبوب فيها رصاص. وقيل لآخر ما كانت سبب توبتك؟ قال عامة من كنت أنبش كنت أراه محول الوجه عن القبلة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بل من الناس من سمع أصواتا، والله جل وعلا من حكمته منعنا عن سماع الصوت في عامة الناس، ولو سمعنا أصوات أهل القبور وهم يتعذبون ما دفن أحدا من الناس ولو صعق البشر، ولكن حكمة من الله ألا نسمع. لكن أحيانا يطلع الله عز وجل لبعض الناس بعض عذاب أهل القبور، فمنهم من رأى الثعابين، ومنهم من سمع صوت صياحهم، ومنهم من رأى قبرا ينشق فيخرج رجل منه فينهق كالحمير لأنه كان عاقا لأمه أعاذنا الله وإياكم، وآخر حفر قبر أخته ليخرج صرة من أمواله فوجدها قد احترقت في يوم واحد، وسأل عنها فأخبر أنها كانت تؤخر الصلاة عن وقتها. عباد الله، ماذا نفعل؟ ماذا نقول؟ إنها القبور، وما أدراك ما القبور؟ ائت إليها وسل القبور يوما. ماذا فعلت بالناس؟ ماذا صنعت بالأحباب؟ سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا، فقالت لي أقام الناس أياما وقد رحلوا، فقلت وأين أطلبهم وأي منازل نزلوا، فقالت في القبور ثووا رهانا بالذي فعلوا. نعم، إنما أيام نعيشها في هذه الدنيا، ثم ماذا؟ ثم يا عبد الله قبر، إما أن يكون روضة من رياض الجنة يثبتك الرب في السؤال وينعم عليك في القبر. لما يثبتك؟ لأنك من أهل الإيمان. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. ويفعل الله ما يشاء. والله لو غيرنا مراقدنا يوما ما جاءنا النوم، كيف بنا إذا خرجنا من هذه الدنيا وكانت أول ليلة في قبورنا؟ تخيل أول ليلة في قبرك، ماذا ستصنع؟ ماذا ستفعل؟ تعلم يا عبد الله أن أهل القبور، أهل الإيمان في قبورهم، يتساءلون ويتزاورون. يقبض عبد من عباد الله عز وجل، فإذا قبض ودفن في قبره جاء بعضهم ليزوره، أو هو يزور بعضهم، فإذا كان في قبره جاءوه فسألوه، فيسألونه ماذا فعل فلان في الدنيا، ما فعلت فلان في الدنيا، هل تزوجت فلان، ماذا حصل له فلان، هل جاءه أولاد، يسألونه عن أخبار الدنيا. وهذا أثر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، ولعل له حكم مرفوع، يسألون الميت عن أحوال الدنيا، ثم يسألونه عن رجل ماذا حصل له، فيقول لهم قد مات، فيقال له ماذا، فيقول لهم قد مات قبلي ودفن هنا قبلي، قد هلك، فيقولون إنا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول ماذا؟ يقولون ذهب به إلى أمه الهاوية، ذهب به إلى أمه الهاوية، بئست الأم، بئست الأم وبئست المربية، بئست الأم وبئست المربية. ذهب الأحبة بعد طول تودد ونأى المزار فأسلموك وأقشعوا، خذلوك أفقر ما تكون لغربة لم يؤنسوك وكربة لم يدفعوا، قضي القضاء وصرت صاحب حفرة عنك الأحبة أعرضوا وتصدعوا. عبد الله فكر، هل تلهيك الدنيا عن تلك الحفرة؟ ماذا ستفعل في تلك الحفرة؟ من سينفعك؟ من سينجيك؟ لا شيء سينجيك يا عبد الله إلا أعمالك الصالحة، قيامك لليل، صيامك للنهار، ذكرك لله عز وجل. أكثر يا عبد الله من الاستغفار، أكثر من الذكر، لأن الصلاة نور يا عبد الله. من الناس من ربما يصلي في قبره، من الناس من ربما يهنأ بالذكر في قبره. أكثر، أكثر من الصدقات الجارية، أكثر من الأوقاف يا عبد الله. احفر بئرا، احفر بئرا ابن مسجدا، اعمل وقفا لك أجري عليك في قبرك. إن أردت أن تتخلص من عذاب القبر فاحرص يا عبد الله على أن تنال الشهادة، ومن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه، وإن مات على فراشه. عبد الله، الحفرة باب عظيم، وهي أول منازل الآخرة. زر المقابر وتفكر في أحوال أهلها، سلم عليهم وادع لهم بالعفو والعافية، اجلس بين القبور، اجلس باكيا، فإنها تذكرك الآخرة. كان سفيان الثوري يدخل المقبرة متقنعا فيبكي حتى لا يراه أحد. كان عمر بن عبد العزيز يجثو على ركبتيه فيبكي، لم لا وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يبكي إذا دخل المقبرة، ويقول لأصحابه: أي إخواني، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. ماذا يحصل للناس بعد القبور؟ ماذا يحدث لهم؟ فجأة يسمعون صوت الصيحة. ماذا يحدث إذا سمعوا تلك الصيحة؟ كيف يخرجون من قبورهم؟ ماذا يروا إذا انشق القبر عنهم؟ ماذا يسمعون؟ إلى أين سيتوجهون؟ ماذا سيفعلون؟ كيف سيخرجون من قبورهم؟ ماذا سيحصل لهم في ذلك اليوم، في ذلك الزمان؟ ما أحوال الكفار؟ ما أحوال المنافقين؟ ما أحوال العصاة؟ ما أحوال التائبين؟ ما أحوال المتقين في يوم سماه الله عز وجل الطامة الكبرى، سماه الرب عز وجل الصاخة، سماها القيامة؟ هذا موضوع حديثنا بإذن الله عز وجل في الحلقة المقبلة من سلسلة المعاد. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين، من أهل التقوى، ممن يعافيهم من العذاب. أسأل الله جل وعلا أن يعيدنا وإياكم من عذاب القبر